بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن الفارق الثاني بين المرجعية القرآنية والمرجعية الكلامية وغيرها من المراجع، هي الهداية التكوينية. القرآن الكريم هو الذي يتكفل بالهداية، هدايتين: الإرشادية التعليمية التعريفية، وهداية التكوينية التي هي تمثيل تلك المعاني في النفس وهدايتها إليها. وقلنا إن الكثير من مما ورد في التراث، سواء متعلق بالله أو بالعقائد أو بالعلوم المختلفة، كان تضخمه سلبيا وتأثيره سلبيا في الواقع الإسلامي، لأن صار الناس يفرحون بما عندهم من العلم، من الآية الكريمة التي يقول الله تعالى فيها: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني بالآيات الواضحات الصادقات التي فيها كل شيء، فرحوا بما عندهم من العلم، يعني فرحوا، يعني كأن ذلك العلم صار حجابا بينهم وبين كتاب ربهم. وهذا هو في الواقع الآية الكريمة، وكأنها تصور واقع المسلمين، يعني صار الناس يعني القرآن عندهم وكأنه شيء بديهي، يحفظه العوام، يعرفه جميع الناس، فصار التميز ليس بالقرآن وإنما بأشياء أخرى. يعني الشخص عندما يحفظ مقولات الفلاسفة أو مقولات فلان وعلان تجده عندهم يعني مقربا وعالما، لكن لو كان فقط القرآن، وحتى لو تدبر، لو كان له تدبر عميق في القرآن لا يؤبه له. وهنا ما يسمى إبعاد القرآن عن المرجعية، سواء المرجعية في الإيمان أو المرجعية في شؤون الحياة. طبعا إذا أبعد القرآن عن المرجعية الإيمانية سيكون إبعاده عن سائر المرجعيات أساسيا. ولهذا الآية الكريمة لا تتحدث فقط عن الأقوام السابقين، بل حتى تتحدث عن هذه الأمة أيضا. جاءتهم رسلهم، هنا طبعا في هذه الأمة العلماء والمصلحون والدعاة إلى القرآن الكريم هم يمثلون هذا المعنى، هم يمثلون دور دعوة الناس إلى العودة للمرجعية القرآنية. الله تعالى يذكر عاقبة هؤلاء، قال: فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني ذلك يعني اعتبر إبعاد القرآن عن المرجعية استهزاء بالقرآن. وقد ذكر السيد حسين والقائد السيد القائد هذا المعنى في كلام كثير، عندما ذكروا سخريتهم من الاستدلالات القرآنية واعتبارها دورا، كذلك تبديل، يعني ربما الألفاظ، القرآن الكريم الله تعالى يقول هو الأول وهم يقولون اسم القديم وهكذا، وبالتالي ثم حصل الخلاف بين هؤلاء، يعني وبالتالي أصبحت العقيدة أو الإيمان جدل. يعني مثل مسائل القضاء والقدر التي يطرحها القرآن الكريم بأسلوب محبب، بحيث نعرف النظام الإلهي الذي يسير به الكون، وهو ما يزيدنا محبة لله تعالى ويزيدنا ثقة به، وفي نفس الوقت يدعونا إلى مراعاة سنن الله تعالى الكونية والاجتماعية والنفسية وغيرها. صار هذا العلم علم جدل، الجبرية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة، وصار الشخص يحفظ مقولة هؤلاء ومقولة هؤلاء ومناظرات هؤلاء، وبالتالي يخرج بكم كبير من الجدل ومن الصراع، طبعا الصراع مع الأمة، الصراع حتى مع نفسه. وطبعا قلنا المقولات الكلامية لأنها مقولات بشرية تحتوي على ثغرات، وتلك الثغرات تدعو إلى المزيد من الشبهات. ولذلك يعني اهتمام بالمرجعية القرآنية، يعني القائد الشهيد والسيد القائد يدعواني إلى هذا دائما في كل محل. يأتي مثلا مثال بسيط واستدلال جميل جدا، يعني يقول يعني فيه القائد الشهيد كلمة في الحقيقة تكتب كما يقال بماء الذهب، هذه كلمة قاعدة، يقول: مهم جدا أن تترسخ لدينا معاني لا إله إلا الله، والتي من أبرزها أن نمنح أنفسنا فنفتح قلوبنا لهديه، ندعه هو الذي يهدينا. هذه كلمة مهمة جدا، يعني الله تعالى هو الذي يهدينا. ثم قال: لأنه هو الذي قال إن علينا للهدى، يعني الله تعالى قال إن علينا، يعني الهدى، نعم يعني أنتم ربما ترشدون، ولكن من يهدي؟ إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. يقول القائد الشهيد الله تعالى يعني معقبا على هذه الآية، يقول: هذا علي وهذا هو مسؤوليتي، وهذا أنا سأتكفل به لمن فتح قلبه لي. إن علينا للهدى، قل إن الهدى هدى الله، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني هذه الآية رب جاءهم من ربهم الهدى بشقيه: الهدى الدلالي والإرشادي، والهدى والهدى التكوين. ولذلك القرآن الكريم هذه خاصيته المهمة والتي ترد على المتكلمين الذين اعتبروا استعماله في مجال الإرشاد ومسال الاستدلال ومسار التعريف بالله اعتبروه. وطبعا لهذا نجد يعني الرسول صلى الله عليه وآله مثلا يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يعني إذا عجزت عن نفسك أن إصلاحها فادع الله أن يصلحها لك، فقط كن صادقا ومتواضعا وقل: يا ربي أنا عجزت أن أصلح نفسي وأنت قلت إن علينا للهدى. طبعا قلت هذه الكلمة لها دلالة في كل الشؤون، حتى في يعني نحن مثلا في عندما يغزونا عدو ويحاربنا عدو، فماذا نقول؟ يا ربي أن نحن مستضعفون وأنت وعدتنا بالنصر فانصر. يعني الآن هم في مقاييسهم المادية يقولون استحيل النصر، ولكن أنت الناصر فانصرنا. وبالفعل الله تعالى يعني كما يتعامل مع المجموع ومع الأمة جميعا ومع هؤلاء يتعامل كذلك في عالم النفس، فالهداية منه. يقول يعني القائد الشهيد في هذا يقول: فنحن عندما ننطلق لنتعرف على إلهنا يجب أن نعتمد على القرآن الكريم وأن نتوجه إلى الغوص في بحور معرفته الواسعة. يعني هنا شيء آخر مهم جدا، وهو أن القرآن الكريم يعطينا البحور من المعرفة. قلت المتكلمين عندما نذهب نعم كتبهم كثيرة، لكن الخلاصات نجدها محدودة جدا، معارف محدودة ضيقة بسيطة، ربما لأن أكثرها هو جدل، أكثر الكلام هو كما يقال إطناب وجدل. إن قلت قلنا وكل شبهة تؤدي إلى تخرج عشرات الشبه، ثم يرد على تلك العشرات، وكل عشرة كل شبهة تؤدي كذلك، وهكذا بمتاليات هندسية. فنجد كتب ضخمة أوراق كثيرة، ولكن كلها تولد الصراع، بالإضافة إلى الشبهة التي تولدها في النفس والتي يوسوس بها الشيطان. لكن عندما نذهب إلى القرآن الكريم لا، كل كلمة كل حرف، قلنا حتى الآيات التي ترد في الفقه وترد في حديث عن الأنبياء عليهم السلام وكل شيء، القصص المواعظ كلها هي في تعريف بالله تعالى. يقول القائد الشهيد في مقارناته بين القرآن، طرح القرآن والمنهج القرآني والمنهج الكلامي، عندما نأتي إلى كتب علم الكلام ونجدها تتحدث عن قضايا محدودة جدا، مثال أعطوها مساحة ضخمة جدا، القرآن الكريم ربما نجده في آية واحدة يعني يعطيها. يقول: تتحدث عن قضايا محدودة وبأسلوب محدود ومناقشات طويلة عريضة حول قضايا أفعال الإنسان، هل هي منه أم من الله؟ طبعا هذه مسألة أخذت حيزا كبيرا من التراث الإسلامي، وبسببها حصل المزيد من الشرخ بين الطوائف الإسلامية. يقول: حول قضايا من هذا النوع، يعني هذا مجرد مثال، سببها أن الجميع ابتعدوا عن القرآن الكريم، فلم يكن لله في نفوسهم العظمة التي تجعل كل مسلم ينزه الله تلقائيا عن أن يقضي بالباطل أو يقدر المعاصي أو يريد الظلم أو يريد القبائح أو يخلقها أو يقدرها أو يسير إليها. طبعا هذا كلام مهم جدا. قال: لو أن هؤلاء الذين يعني اعتمدوا، طبعا هناك الجبرية وهناك أقوال كثيرة، هناك من أقر، يقول يعني الله تعالى مثال بسيط، طبعا سنعرض المسألة بتفصيل في محلها، ولكن هنا باختصار يقولون: الظلم الله تعالى يمكن أن يدخل الكافر إلى الجنة والمؤمن المطيع يدخله إلى النار، الله تعالى يفعل ما يشاء، يعني دائما قاعدتهم هي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقولون: هذا ملك الله، وبالتالي هو حر في أن يضع ما يشاء كيف يشاء، يعني حتى الشخص يقدر عليه المعصية ويقول له أنت لا بد أن تعصي ثم يعاقبه بعد ذلك، وعندما يحتج العبد يقول: يا ربي أنت قدرت علي المعصية، الله تعالى يرد عليه بقاعدتهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا هل هذا التعريف ينسجم مع الفطرة؟ هل هذا التعريف يحبب الله إلى عبده؟ هنا يصبح الشاب العبد مجبورا، العبد يعني تصبح عبودية جبر وليست عبودية محبة. إذن هنا هذا الطرح مسيء، يعني حتى لو كان طرحا مجردا، لأن هذا الطرح حتى لو كان طرحا مضادا، يعني عندما نطرح مجرد طرح مثل هذه الأسئلة وطرح مثل هذه الإشكالات له تأثيره السلبي. يعني أحيانا نجد بعض الناس مثلا يناقشون في عرض شخص، فمجرد المناقشة في عرضه حتى لو كان الشخص بريئا طبعا يسيء إليه، مثل ما يفعل الآن للأسف أولئك الذين الأغبياء الذين يجادلون في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله، وينشرون ذلك على مستوى العالم وفي القنوات وفي شبكات التواصل الاجتماعي. فيأتي الغرب ويقول أن المسلمون اختلفوا في عرض نبيه. إذن هنا هذا إشكال، يعني مجرد طرح مثل هذه المسألة إشكال. يعني الله تعالى القرآن كله كتاب يدل على العدالة الإلهية، على الرحمة الإلهية، على الإحسان الإلهي، الفضل الإلهي. الله تعالى يستحيل عليه الظلم. فعندما يأتي شخص ويطرح مثل هذه الأسئلة وتعطي مساحة كبيرة جدا من من من كتب علم الكلام وغيرها، طبعا عندما نقول كتب علم الكلام تشمل غيرها أيضا من العلوم، ثم طبعا نجد كثير طائفة ربما الأكبر مثلا الأشاعرة طائفة كبيرة جدا يتبنون يعني قاعدة لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، وبالتالي يبينون أن الله تعالى يفعل ما يشاء، حتى لو أمر الشخص بأن مثلا يرميه في في في في في النهر في البحر ثم يقول له لماذا ابتللت، يقول لك الله تعالى حر في ذلك، هو لا يسأل عما يفعل، لا يسأل أبدا. وبالتالي مفهوم الجور عندهم وضعوا مفهومان للجور، مفهومين للجور، والجور بالنسبة للبشر يقول لك البشر لأنه يتصرف في غير ملكه ولذلك صار جائرا، الله تعالى في ملكه وبالتالي لا يسمى جورا. وبالتالي أقر هنا يعني هذا المفهوم حتى دخل إلى مفهوم الاستبداد، يعني الحاكم صار أيضا لا يسأل لأنه مالك يملك الرقاب، وبالتالي صارت يعني هذا المفهوم العقدي تحول إلى استبداد سياسي. فالقائد الشهيد يتكلم عن هذا الأمر، يقول القرآن الكريم تكفل بهذا، يعني هذه المسألة التي خيض فيها وأسيء بها إلى القرآن وأسيء بها إلى المعاني القرآنية واستعملها الساسة لتشريع الاستبداد وتشريع الظلم وتحويل الحاكم الظالم إلى عادل بمجرد كونه مالكا، لأنه مالك والناس بايعوه، إذن صارت له رقابهم وصاروا مسخرين بين يديه. يقول القرآن الكريم تكفل بهذا تلقائيا، بينما الغوص في خضم تلك القواعد تخرج منها وفي رأسك من الإشكالات ما يجعلك تتأوى، يعني تلك الكتب وتلك ماذا تفعل؟ تسلب. يعني القرآن الكريم يضيف وتلك الكتب تسلب، مثل ما تفعل يعني بعض الأغذية أو الأدوية تسبب مثلا فقر الدم، يعني تلك الأدوية أو الأغذية تسبب نقص، يعني تمتص الحديد مثلا أو مواد العناصر الموجودة في جسم الإنسان فيصبح تضيف إليه أمراضا جديدة. هكذا تلك الكتب قد تعالج في الظاهر شبهة ولكنها تضيف شبها جديدة، بخلاف القرآن الكريم. القرآن الكريم هو مثل الأدوية التي ليست فيها آثار جانبية، بخلاف تلك الكتب التي تحوي الكثير من الآثار الجانبية. يقول القائد الشهيد القرآن الكريم تكفل بهذا تلقائيا، بينما الغوص في خضم تلك القواعد تخرج منها وفي رأسك من الإشكاليات ما يجعلك تتأوه وتتأسف على ما فاتك من فطرتك السليمة، تقول يا ليتني كنت على ما كنت عليه، الفطرة السليمة ومعرفتك البديهية التي كان بالإمكان لو بقيت سليمة وقدمت أمام القرآن الكريم لكان ما يحصل من خلال القرآن الكريم هو ما ينسجم معه. القرآن الكريم يخاطب نفسك، يعني فيه كل ما تحتاجه أنت، لأن الله تعالى يعني تكلم به لك، تكلم به الإنسان، خاطبك به، هو ما ينسجم معه ويخلق الطمأنينة. ولهذا الله تعالى سماه روحا وسماه نورا وسماه شفاء لما في الصدور. شفاء لما في الصدور ليس المراد به الشفاء الحسي، القرآن الكريم فيه كل شيء، في بركاته الشفاء الحسي، ولكن الشفاء هنا لتلك الشبه، لتلك الأباطيل التي قد تغزو النفس ويصعب عليه التخلص منها. فإذا ذهب إلى هؤلاء المتكلمين زادوا طينه بلة وعمقوا تلك الشبهات وأضافوا إليها شبهات جديدة، بينما لو رجع إلى القرآن لا زكيت نفسه. يقول ويخلق الطمأنينة ويزكي النفس ويطهر القلب ويوسع المعرفة ويخلق الخشية والعظمة والخوف والتقى والإيمان وغير ذلك من المعارف. طبعا هذا كلام مهم جدا، يعني سنعود إليه إن شاء الله، وسنعود إلى بعض التفاصيل المرتبطة به لأهميته القصوى، لأنه لا يرتبط فقط، يعني هو في الحقيقة دعوة إلى استعمال الحقيقة للقرآن الكريم، دعوة. نعم نحترم تراثنا ونحترم علماءنا، ولكن كيف نعالج شبهات الواقع، كيف نتعامل مع الواقع وهو بالعودة للقرآن الكريم من دون مزاحم ومن دون منافس، والحمد لله رب العالمين.